يوم يسحبون في النير على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. عند مليك مقتدر. الرحمن عند مليك مقتدر الرحمن في مقع الصدق عند مليك مقتدر الرحمن عند مليك مقتدر الرحمن عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن